عايز اطمن عليك وانسى روحي بين ايديك وافضل اجري واجري بيك وابقى مش عارف مكاني. نفسي اكمل عمري جنبك، نفسي اعيش عمرين معك وانسى حضني جوا حضنك. نفسي اتنفس هواك، عايز اطمن عليك وانسى روحي بين ايديك وافضل اجري واجري بيك وابقى مش عارف مكاني. نفسي اكمل عمري جنبك، نفسي اعيش عمرين معك وانسى حضني جوا حضنك. نفسي اتنفس هواك، عمري ما نسيتك ولا اقدر اعيش حياتي الا بيك. ليل نهار بسرح وافكر غصب عني حبيبي فيك، عمري ما نسيتك ولا اقدر اعيش حياتي الا بيك. ليل نهار بسرح وافكر غصب عني حبيبي فيك. قولي عمري يساوي ايه لو ما كنتش جنبي فيه، لو ما عشتش عمري جنبك قولي بس هعيش ليه. مهما تبعد قلبي شايفك، مهما غبت بحس بيك، مهما طال البعد عنك بعدي بيقربني ليك. كل عمري ساوي ايه لو ما كنتش جنبي فيه، لو ما عشتش عمري جنبك قولي بس عايش ليه. مهما تبعد قلبي شايفك، مهما غبت بحس بيك، مهما طال البعد عنك بعدي بيقربني ليك. عمري ولا اقدر اعيش حياتي الا بيك. ليل نهار بسرح وافكر غصب عني حبيبي فيك، عمري ما نسيتك ولا اقدر اعيش حياتي الا بيك. ليل نهار بسرح وافكر غصب عني.